والله ما شاء الله.

الله يطمنك على خير يا ابني. الله يعزك والله. Yeah. ذلك النير

بطل القرآن. نعم. يا Thank you. قال الله إن Oh. Oh, no.